الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فينبغي أن نهتم بما أمرنا الله عز وجل به من تدبر القرآن، فقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونلتقي يعني كل يوم إن شاء الله إن شاء الله حول آيات من القرآن مما سمعناه يتلى، ومحاولة للفهم والتدبر، والله المستعان. ونلتقي اليوم حول آيات قصة آدم عليه السلام وخلق آدم للأرض. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. دلت هذه الآيات الكريمة على أن الإنسان خلق للأرض. أولا، خلق للأرض قبل خلق آدم عليه السلام، نعني أن الله قدر خلقه للأرض، قدر ولود النوع الإنساني الذي يخلف بعضه بعضا على أصح الأقوال في التفسير في الأرض قبل خلق آدم. والسنة دلت على ذلك أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى، قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال موسى: نعم. قال: فتلوموني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن أخلق؟ قال: فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال موسى: نعم. قال: فتلوموني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فدل الكتاب والسنة على أن القدر المحتوم بوجودنا على الأرض سابق على وجود آدم عليه السلام. وجود الإنسان مع الشقاء والتعب وأنواع النكد والمنازعة والمدافعة والاختلاف والفرقة والعداوة، كل هذا قدره الله سبحانه وتعالى قبل خلق آدم. وإنما كان سكنه عليه السلام في الجنة لحكم بالغة، منها أن يظل قلبه وقلوب بنيه تهفو نحو أول منزل، تهفو وتحن لأول منزل، وتظل الفطرة الإنسانية متطلعة إلى الانتقال من الأرض، تبغي عنها حولا دائما. كل مكان يستقر فيه الإنسان في الأرض يريد أن يتغير عنه، يبغي عنها حولا، ولا يطمئن له قرار، لأنه يهفو دائما ويحن إلى موطنه الأول التي هي الجنة التي لا يبغي عنها حولا. لا يستقر له القرار، الإنسان لا يستقر له القرار في الأرض مهما حقق فيها من راحة ورخاء، لأن داره الأولى الجنة هي التي لا يبغي عنها حولا. وإنما وجدنا على ظهر الأرض لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى فيها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي عبودية خاصة تختلف عن عبودية الملائكة، والنوع الإنساني أخص بها من الجن وأقوم وأعلم، لذلك كان منهم الرسل النوع الإنساني كرمه الله عز وجل على الجن وعلى الملائكة، وذلك لما هيأه الله سبحانه وتعالى ولما يوجد منه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من هذه العبودية الخاصة التي تختلف عن عبودية الملائكة وعبودية الكائنات الأخرى. هي عبودية يحبها الله ويحب من قام بها أشد من محبته لعبودية سائر الخليقة والبرية. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وهم مكرمون في بدايتهم وفي نهايتهم تكريما عظيما. في بدايتهم مكرمين بكرامة أبيهم آدم عليه السلام، وفي نهايتهم عند دخول الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يعني في بداية الأمر سددت الملائكة للإنسان لآدم عليه السلام، وفي صلبه كل نسمة الله عز وجل خالقها. وإنما نال هذا التكريم من حقق الإيمان وظل على فطرة الإنسان، وأما من انتكس وصار شيطانا فقد لحق بالشياطين والعياذ بالله. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم. صاروا شياطين والعياذ بالله، لما تبعوا إبليس صاروا شياطين. فأما من بقي إنسانا لم يرتكس بهيمة ولا حيوانا ولا شيطانا فهو المكرم أعظم التكريم. في الأولى سددت الملائكة لآدم، وفي الآخرة الملائكة تستأذن لتدخل للسلام على المؤمنين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كرامة عظيمة أن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم إنما يدخلون للسلام على المؤمنين، يتشرفون بالسلام على أهل الجنة. هذه العبودية الخاصة لما قاموا بها بين من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فخاصموهم بالله وحاكموهم إليه وآمنوا به وتوكلوا عليه وأسلموا له وأنابوا إليه رغم ما في نفوسهم من نوازع الشر ودوافع الرغبات ووساوس الشياطين. نعم، هذا الذي تعجبت منه الملائكة، وهذا هو سر تكريم مؤمني بني آدم. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الملائكة تعلم أن الغاية من خلق الخلق العبادة، وهم قائمون بها بلا منازعة، فتعجبوا من أن يخلق الله عز وجل خلقا يكون منهم فساد وسفك دماء. وأعظم فساد في الأرض بالشرك بالله وبإقامة حكم الطاغوت دون شرع الله سبحانه وتعالى وتعبيد الناس لغير الله وصدهم عن سبيل الله، هذا أعظم فساد في الأرض. وكان هذا هو سر كرامة المؤمنين، أنهم قاموا بالعبودية في وسط ومن بين من يفسد فيها ويسفك الدماء. فخاصموا هؤلاء المفسدين في الأرض، خاصموهم بالله ولله عز وجل، حاكموهم إليه، خاصموهم بالله مستعينين به، وحاكموهم إلى شريعته، دعوهم: تعالوا نحتكم إلى أمر الله، حاكموهم إلى ما أمر الله عز وجل به من العدل والصلاح دون الفساد وسفك الدماء، وآمنوا به وتوكلوا عليه رغم الصعوبات رغم العقبات، أسلموا له عز وجل وأنابوا إليه رغم أن هناك منازعات داخلية ومنازعات خارجية، رغم ما في نفوسهم من نوازع الشر ودوافع الرغبات ووساوس الشياطين، فدافعوا كل ذلك لله عز وجل. الملائكة ليس في نفوسهم نوازع شر، ليس عندهم شهوات فيما يخالف طاعة الله عز وجل، لا توسوس لهم الشياطين، لا تستطيع أن تأمرهم بشيء يخالف شرع الله. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الإنسان عنده وساوس، عنده رغبات، شهوات أرضية وبهيمية، ومنها ما أحله الله ومنها ما حرمه الله عز وجل عليه. فنفسه تنازعه، نفسه أمارة بالسوء، شيطانه يأمره، وحوله منازعات كبيرة. دافعوا كل ذلك لله وبالله عز وجل، دافعوا كل ذلك، دفعوا المفسدين في الأرض حولهم، ودفعوا نوازع نفوسهم بالشر، ودفعوا وساوس الشياطين لله عز وجل وبه مستعينين، وبذلوا وضحوا وتركوا ما يهوون ويحبون لحبهم لله عز وجل، هذا الذي امتازوا به عن عبودية الملائكة عليهم السلام. فالملائكة كل ما حولهم ومن حولهم يعبد الله ويذكر به، وقد ركب الله خلقهم وقوتهم على إرادة ما يحبه دون إرادة ما يسخطه. لهم قوة وإرادة، كما قال عز وجل علمه شديد القوى. الملائكة لها إرادة وقوة، لكن لا تنصرف إلا إلى نوع واحد، ما يحبه الله ويرضاه دون ما يسخطه وأباه. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لكن نوع الإنسان متميز، ولذلك نقول خلق الله عز وجل من يفسد فيها ويسفك الدماء لأجلك أيها المؤمن. أتظن أن أعداء الله عز وجل ومكرهم وكيدهم يعجز الله؟ والله لا يعجزونه، وأمره ينفذ في طرفة عين، وأمره واحدة كلمح بالبصر، ولكنهم خلقهم من أجلك، من أجل أن تدافعهم، من أجل أن تخاصمهم بالله، بك خاصمت وإليك حاكمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، وبك خاصمت وإليك حاكمت. فمن أجل أن تتعبد هذه العبوديات وأنت في نفسك عدو من الداخل وعدو من الخارج، فهذه العبودية إذا اكتملت أحبها الله عز وجل أكثر من حبه لعبادة الملائكة. لذا قال للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون، يعلم أنه سيوجد فيهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعلم أنه سيوجد منهم من يكون خيرا من الملائكة. السماوات والأرض أيضا في عبودية، السماوات والأرض والجبال أبت أن تحمل أمانة التكليف والأمر والنهي، وأشفقت منها وأتت طائعة لله مسخرة بغير امتحان وابتلاء، والله رضي منهم بذلك، رضي من السماوات والأرض بذلك، وأخبر أنها تعبد الله هي ومن فيهما، هما ومن فيهما من الكائنات، لكنه يحب عبودية أخرى هي عنده أكمل ولديه أحب، وهي العبودية في وسط المنازعة والمخاصمة. وسبحان الله، إن الإنسان يفر من المنازعة والمخاصمة، يقول يريد بقى ما بقاش في مشاكل في الدعوة، ما بقاش مشاكل في العمل، وإن تبقى الأمور ميسرة وسهلة، وهو في الحقيقة نحن ولدنا في الأرض من أجل ذلك، ويعني قدر الله أن نخرج من الجنة التي فيها كل راحة وسكون من أجل ذلك، وقدر الله أن يوجد من يسفك الدماء ويفسد فيها من أجل ذلك، فمن أجل أن يقوى الإيمان. ولذلك من سنة الله عز وجل أن وجود المدافعة تقوي الإيمان، وأن وجود المخاصمة بالله سبحانه وتعالى والجهاد والبذل في سبيل الله والتضحية، كل ذلك من أسباب قوة الإيمان. وأما لو أن الدنيا كانت بلا منازعة لا ما تحققت الحكمة، ولذا تجد الأجواء التي ليس فيها استحضار هذه المدافعة والمنازعة تجد الإيمان يضعف ويستكين ويركن الناس إلى الدنيا، ونسأل الله العافية. من أجل ذلك من أجل أن العبودية في وسط المنازعة والمخاصمة أحب إلى الله، من أجل ذلك قدر سبحانه ما يكرهه من سفك الدماء والإفساد في الأرض بالشرك والقطيعة والفسوق والعصيان وأنواع المخالفات التي يسخطها ويسخط على من يفعلها، لكنه عز وجل يعلم أنه يوجد من النوع الإنساني الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، وهم أولياؤه عز وجل، وهم خلاصة النوع الإنساني. من أجل عبادتهم له وصبرهم على من خالفهم وبذلهم مهجهم نفوسهم وأموالهم وأهليهم وأوطانهم في سبيله وإيثارا لمرضاته ومحبته، من أجل أن يرى عز وجل منا ما يحب، من أجل أن يرى عز وجل من هؤلاء الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين جعلنا الله منهم ما يحب، من أجل ذلك خلق ما يكره وخلق من يكره وأضل من هان عليه، أضل من هان عليه ليبتلي أولياءه بهم وسلطهم على ظلمهم وبغيهم وعلى الإفساد وسفك الدماء، مع قدرته عز وجل أن يخلق من لا يعصيه طرفة عين ويسبح بحمده ويقدس له بالليل والنهار لا يفترون. فيا أيها الإنسان الذي اصطفاك الله بالإيمان وخصك بتوفيقه وخلق غيرك من أجل عبوديتك، خلق غيرك ممن أضله وهان عليه ولم يعد له منزلة لديه من أجل عبوديتك أنت، هل أدركت قيمتك وعلمت منزلتك وعلمت أن ما تكرهه من ثقل التكاليف وألم الابتلاءات إنما هو الشيء الذي اختصك الله به من بين سائر عباده، الشيء الذي خصك الله به على ملائكته لكي تظهر من عبادته ومحبته وخوفه ورجائه والتوكل عليه والصبر والرضا واليقين بلقائه والثبات على الصراط المستقيم رغم كل العقبات والمعوقات والموانع، وكل ذلك من عظيم امتنانه عليك وخصوصية اجتبائك واصطفائك عنده. هل لا فهمت حقيقة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ فالكل قد أمر بعبادة الله، والكفرة والظلمة والطغاة ما خلقوا كذلك إلا لعبادته، ليؤمرهم بها فلا يعملون بها، ولتعبد أنت ربك بمخالفتهم ومجاهدتهم والصبر على أذاهم، فهم شرعا مأمورون بالعبادة، أما كونا فقد خلقوا لتتحقق عبودية غيرهم، لتتحقق عبودية أهل الإيمان الذين خاصموهم بالله وحكموهم إليه، الذين من الله عليهم بهذا الشرف خلق أعداءهم من أجلهم، من أجل أن يحبوه ويروا نعمته ويشاهدوا منته ويحمدوه من كل قلوبهم ويشكروه بألسنتهم وجوارحهم ويحبوا فيه ولأجله ويبغضوا فيه ولأجله، ثم هو سبحانه يجمع لهم خير الدنيا والآخرة فيحييهم في الدنيا الحياة الطيبة رغم الآلام، ويذيقهم حلاوة الإيمان وعطيته أعظم العطايا رغم الحرمان، رغم أنه قد يحرم يذود عنهم الدنيا كما يذود الراعي الشفيق إبلة عن مواطن العطب، يحرمهم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله وربط على بطنه حجرين من الجوع، وربط الصحابة الكرام على بطونهم حجرا حجرا، وحتى يخرج خيرة خلق الله على وجه الأرض بل وربما في السماء كذلك، يعني أو ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم خيرة خلق الله في الأرض وفي السماء، يخرج في الظهيرة ما يخرجه إلا الجوع، ويخرج أبو بكر وعمر ويجرح في وجهه ويقتل عمه وأحبابه وأصحابه تسفك دماؤهم، فسبحان الله، ورغم ذلك رغم الحرمان ورغم الآلام يذيقهم حلاوة الإيمان، وعطية الله عز وجل بالإيمان أعظم العطايا، ثم يؤويهم ويؤيدهم بنصره ويرزقهم من الطيبات لعلهم يشكرون، ويستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ويمكن لهم دينه الذي ارتضى لهم، ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونه لا يشركون به شيئا. ومن مات منهم قبل ذلك أسكن روحه الجنان وهداه وأصلح باله. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وجعل له الذكر الحسن ولسان الصدق، ورزقه رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما يزال مصعب بن عمير رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش لا يزال لهم الذكر الحسن، وما نالوا من الدنيا شيئا، وهم طيلة هذه الحياة في رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الناس في تعب الدنيا ونكد الصحبة المؤذية والمؤلمة والمتعبة، وهم في صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأما يوم القيامة فيرزقهم جنته ورضوانه ولذة النظر إلى وجهه وسماع كلامه وسلامه سبحانه وتعالى سلام قولا من الرب الرحيم، وينصرهم على رؤوس الأشهاد ويعلي قدرهم فوق العباد. فسبحان العزيز الحكيم الرؤوف الرحيم عالم غيب السماوات والأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وفي قول الله عز وجل قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، سبحوا الله ونزهوه وقدسوه وعظموه. ولم يعترضوا على حكمة الله عز وجل، وإنما قالت الملائكة ذلك على سبيل التعجب والسؤال عن الحكمة في خلق بعض الخلق مع وجود من يطيع، في خلق من يعصي مع قدرة الله على خلق من يطيع. فأخبرهم الله عز وجل أنه يخلق هؤلاء لأنه يوجد من يطيع طاعة خاصة كما ذكرنا. ولم يقولوا ذلك أيضا على سبيل تزكية النفس، تزكية أنفسهم تزكية مذمومة، وإنما قالوا ذلك على سبيل إثبات الواقع، وأنهم يريدون معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق هذا النوع الإنساني الذي يوجد فيه من يعصي، فبين الله أنه يوجد فيه من يطيع طاعة أكمل وأتم، لأنه ينازع بالله يخاصم بالله ويحاكم لله. وفي قوله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها دليل على أن النوع الإنساني إنما يشرف بالعلم، وأصله العلم بالله وبما يحبه الله ويرضاه وبخبره وشرعه وأمره ونهيه. ثم العلم الدنيوي إن استعان به العبد على مرضات الله كان شرفا له وكان علما نافعا، وأما إذا استعان به على مخالفته والكفر به فليس بعلم نافع ولا يطلق على صاحبه عالم. فلا بد في العلوم الدنيوية من نية صالحة وعمل صالح في تعمير الأرض بطاعة الله، ولا يجوز إهمال هذه العلوم مطلقا بزعم أنه لا شرف إلا في العلم الشرعي. فعلم آدم الأسماء كلها من بر وبحر وسهل وجمل وحمار وسماء وأرض كان شرفا له عليه السلام، شرفه عز وجل بأن علم هذه الأسماء. ولا شك أن هذه العلوم مما يمكن أن يعين على العبادة والجهاد وقوة المسلمين وتيسير أمور الحياة التي يعمرها المؤمن بالطاعة، ولكن لا يجوز أيضا إطلاق مدح هذه العلوم وجعلها غاية ومقصدا تفنى الأعمار فيها على حساب فروض الأعيان من العلم بالله وبالدار الآخرة والكتب والرسل والملائكة والقضاء والقدر والشرع والأمر والنهي، أو أن تمدح ولو وقعت من كافر فاجر. فكم جرت هذه العلوم الدنيوية حين تمكن منها الكفار من خراب وشقاء على البشرية، وجعلوها مطية لنشر كفرهم وضلالهم وشهواتهم فشقوا وأشقوا غيرهم. فلا بد أن يطلب المسلم هذه العلوم بنية وعمل صالح ولا يكون على حساب الدين. في قوله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون مفزع لكل مؤمن يرى في الأرض من أنواع الفساد والشر ما قد يضيق به صدره ويؤلم قلبه، فلا بد أن يستحضر أن الخير كله في يدي الله سبحانه، وأن الشر ليس إليه، ليس من صفاته ولا من أفعاله، وإنما في مخلوقاته شر نسبي، أي من بعض الجهات، لمن فعل الشر أو رضي به، ليس من كل جهة، بل في هذا الشر خير من جهات، يترتب عليه الخير من جهات عديدة الله يعلمها، ونحن لا نعلم ولا نطلع على الغيب، فلنفوض الأمر إلى الله ولنسلم لأمره ونتوكل عليه سبحانه في فعل ما يحب ودفع ما يكره سبحانه وبحمده. الملائكة في قولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، حسن تنزيه الرب عز وجل في كمال علمه وحكمته أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما علمه الله، فهو الذي يعلم من يشاء ما يشاء، وهو سبحانه وحده العليم بالحقيقة، علم كل وعلم كل خلقه بالنسبة إلى علمه جهل، وهو الحكيم بالحقيقة، فسبحانه وتعالى أن يفعل شيئا بغير علم أو بغير حكمة محمودة يستحق عليها الحمد، سبحانه وتعالى أن يضع شيئا في غير موضعه، أو أن يخص من لا يستحق الاختصاص، أو أن يفضل من لا ينبغي أن يفضل، سبحانه وتعالى أن يفعل شيئا بغير إحكام وإتقان، بل صنعه أتقن الصنع وخلقه أحسن الخلق وهو العليم الحكيم. قارن بين قول الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وقول أعلم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، وقول الخضر لموسى وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. قارن بين هذه كل بين هذا كله وبين غرور جهلة البشر في إعجابهم بأنفسهم وعلمهم، وأنهم وصلوا إلى مرحلة الاستغناء عن القوة الإلهية، كما يقول بعض فلاسفتهم عن عصر العلم أنه عصر موت الإله ومولد السوبرمان، وأن حضارتهم هي الحضارة التي لا تشيخ ولا تزول لأنها قائمة على العلم والتكنولوجيا التي ما وصلت إليها البشرية من قبل، وألف مؤلفوهم وأدباؤهم القصص الذي يتضمن هذا الكفر، كتلك التي نال عليها أحد الكتاب العرب جائزة نوبل في الأدب لأنه يخبر بانتصار العلم على الدين، وأن عرفه في قصته الذي يرمز إلى المعرفة الحديثة والعلم الحديث قد قتل الجبلاوي الذي جعله رمزا للإله تعالى الله عن كفرهم وشركهم علوا كبيرا، هذا فضلا عن الاستهزاء بالأنبياء وعلوم الأنبياء وسيرة الأنبياء. والعجب أن هذا دائما يصدر ممن لا يتقن فرعا واحدا من فروع العلم البشري، إذ كل من أتقن شيئا منه عيقن وجزم أن ما يجهله الإنسان من هذا العلم أضعاف ما يعلمه، فمن عرف مثلا علم الطب على تقدمه يوقن أن الإنسان ما زال يبحث في قشرة صغيرة وراءها أعماق بعيدة لا يحسن الإنسان ولا يدرك عنها شيئا، كذلك من أتقن علم الفلك يعلم أن ما يعلمه الإنسان رغم كثرته بالنسبة لمن مضى لا يساوي شيئا في الحقيقة بالنسبة إلى ما زال غامضا لا يعرف الإنسان عنه إلا الخرص والتخمين والنظريات والاحتمالات. كم تحدى هؤلاء الجهل الكفر ربهم ويأتيهم الرد في قمة ما تحدوا به. ها هو مكوك الفضاء الأمريكي المسمى تشالنجر التحدي الذي انفجر قبل دقائق من هبوطه إلى الأرض، لا يدرون السبب، تنتهي أبحاثهم بمجرد الاحتمالات والتخمين. هل أدرك الإنسان ظلمه وجهله؟ وهل التعظ الأذناب الذين يطبلون لسادتهم طول حياتهم يطبلون طبول الحرب مع الله وعلى دينه، وتوقفوا هل توقفوا عن سخافات العقول وزبالة الأذهان العاجزة الجاهلة، وأيقنوا بأنه لا علم للبشر ولا لغيرهم إلا ما علمهم الله. ولو تأمل المتأمل أكثر اكتشافات البشر الحديثة لوجدها وقعت بغير قصد، بل بطريق المصادفة التي حقيقتها التوفيق والإلهام، وإلا فقد بقيت البشرية آلاف السنين لا تعرف الكهرباء ولا الذرة ولا وسائل الاتصال. فما هي الطفرة التي غيرت الإنسان، غيرت عقله وعلم بها خلال أقل من 100 سنة ما لم يعلمه عبر عشرات الآلاف من السنين؟ والله ما وقعت طفرة ولا شيء، وإنما هو ابتلاء الله للبشر أن علمهم ما ظنوا به أنهم علماء، فانقادوا لهذا الوهم وردوا على الله أمره وشرعه ونازعوه صفته، فكان جزاؤهم الشقاء الدائم والجهل الفظيع بأهم شيء لديهم، وهو كيف يحيون الحياة الطيبة. فصاروا أشقى خلق الله رغم الإمكانيات العلمية والتقدم التقني في أكثر مجالات الحياة، فصاروا كما قال الله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه، وخلقه لنفسه، وخلق كل شيء له، وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره، وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما، حتى الملائكة الذين هم أهل قربه استخدمهم له، وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته ويضاعنه وإقامته، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وأنزل إليه وعليه كتبه ورسله، وأرسل إليه وخاطبه وكلمه منه إليه، واتخذ منهم الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحبار، وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار. فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني، فإنه خلاصة الخلق، وهو المقصود بالأمر والنهي، وعليه الثواب والعقاب. فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق أباه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، وأظهر فضله على الملائكة ومن دونهم من جميع المخلوقات، وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين، واتخذه عدوا له. فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق، وخيرة الله من العالمين، فإنه خلقه ليتم نعمته عليه، وليتواتر إحسانه إليه، وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته فوق ما تتمناه، يعطيك الله فوق الأمنية، وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله ولم يشعر به، ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة والعاجلة والآجلة التي لا تنال إلا بمحبته، ولا تنال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه. فاتخذه محبوبا له، وأعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه، وعهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه، وأعلمه في عهده بما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة عليه، وما يبعده منه ويسخطه عليه. وللمحبوب، هذا المؤمن من النوع الإنساني، وللمحبوب عدو وأبغض خلقه إليه، الشيطان، شياطين الإنس والجن. قد جاهر بالعداوة وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم الحق ومعبودهم الحق، واستقطع عباده، جعل قطعة منهم لنفسه، واستقطع عباده واتخذ منهم حزبا، ظاهروه ووالوه على ربهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا، ظاهر الشيطان، عاون الشيطان على ربه، وكانوا أعداء له مع هذا العدو، يدعون إلى سخطه، ويطعنون في ربوبيته وألوهيته ووحدانيته، ويسبونه ويكذبونه، ويفتنون أولياءه ويؤذونهم بأنواع الأذى، ويجهدون على إعدامهم من الوجود، يبذلون كل جهدهم ليعدموا أولياء الله من الوجود وإقامة الدولة لهم ومحو كل ما يحبه الله وأرضاه وتبديله بكل ما يسخطه ويكرهه. فعرفه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم ومآلهم، وحذرهم موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم، وأخبر في عهده أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأنه سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته، وأنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر، وأن الفضل كله بيده والخير كله منه والجود كله له، وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم عليهم نعمته ويضاعف لديهم منته، ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فهو الجواد لذاته وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده، فليس الجواد على الإطلاق إلا هو، وجود كل جواد فمن جوده، ومحبته للجود والعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر بباب الخلق أو يدور في أوهامهم، وفرحه عز وجل بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه، أحوج ما هو إليه، أعظم ما كان قدرا، هو سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه، فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها فما الظن بفرح المعطى؟ فرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم قدرا من فرح هذا بما يأخذه، ولله المثل الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. هو عز وجل يفرح بعطائه لعبده المؤمن، يحب ذلك عز وجل، يحب أن يتوب عليه، يتوب على عبده ويتوب إليه عبده ليوسعه فضلا وجودا. يقول: إذ هذا شأن الجواد من خلقه، شأن الجواد من خلقه أن يفرح بالعطاء الكريم، يفرح لما يدي واحد، لما ينفق يفرح، فهذا الله أولى بهذا الكمال. يقول: إذ هذا شأن الجواد من الخلق يحصل له الفرح والسرور والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه، يعني اللي بيعطي حظه عظيم أكثر من الآخذ، ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره، هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه، يعني الخلق اللي هم محتاجين وبيده بيفرحوا بالعطاء بأنهم عطوا، بيفرحوا بالكرم مع أنهم ممكن ما يجيلهمش تاني، وخوف الحاجة إليه عند ذهابه والتعرض لذل الاستعانة بنظيره، يعني ممكن يبقى على خطر أنه هو ما يبقاش في إيده يوم يضطر يسأل اللي زيه ويقول له طب اديني،

لماذا لم يجعل الله الأرض كلها ملائكة؟ انتهى كلام القيم الماضي. هل علمت لماذا يجعل الله في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء مع من يسبح بحمده ويقدس له، مع أن هذا المذكور هو قطرة في بحر حكمته البالغة، وهو عز وجل الذي أحاط بها علما وأعلم من شاء من عباده بما شاء منها فله الحمد وهو الحكيم العليم. وتأمل ختم الملائكة كلامها في تنزيه الرب بقولها إنك أنت العليم الحكيم، ختموا بهذين الاسمين الكريمين، تجد فيه الفقه الأكبر بمعرفة الأسماء والصفات واستشعار آثارها وموجباتها في كل مقام. فالمقام هنا كان سؤالا عن غيب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا السؤال متضمن لإثبات شيء من العلم لهم، علموا به أن الله يفعل ذلك، وكان كمال العبودية فيه التبري من العلم وإثبات كماله لله عز وجل. هذا التبري من العلم هو الذي وصلوا إليه في هذه الكلمة: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، بعد أن أعلمهم الله بأنه يعلم ما لا يعلمون. ثم هو مقام تعجب وسؤال عن الحكمة في خلق هذا النوع البشري، فناسب أن يذكر الإسمان الدالان على كمال العلم والحكمة: إنك أنت العليم الحكيم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.